فتنفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميت الله الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على بعض فيأكله جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا نغفر لهم ما قد سلف قل للذين كفروا إن ينتهوا نغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.